موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته شرح كتاب بلوغ المرام في أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما زلنا مع كتاب الطهارة. وصلنا إلى الحديث التاسع، وهو عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. أبو قتادة هو الحارث ابن ربعي، الحارث ابن ربعي الأنصاري، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد أحدا وما بعدها، شهد أحدا وما بعدها، توفي بالمدينة وقيل بالكوفة سنة 54 هجرية. طيب، قال يروي العلن عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. الهرة اللي هي يعني أنثى القط، أنثى القط. طيب، تقول بقى في الهرة إنها ليست بنجس، لما أمال لها الإناء لتشرب منه فاستغربت يعني إحدى النساء الموجودات، فقال يعني إنها ليست بنجس، ثم علل هذا إنها بأنها من الطوافين عليكم. تعالوا نتعرف على الإيه اللي أقبلك هذا الحديث وما فيه من أحكام مستفادة لنا. قلنا الإيه الهرة اللي هي أنثى القبط. طيب، بقول بقى يعني إنها من الطوب، علل هذا ليست بنجس، يظهر طبعا الحكم الآن هي محرمة الأكل، لكنها مع حرمة أكلها ليست نجسة بل طاهرة. ثم بين العلة، بين العلة علة طهارتها، فقال إنها من الطوافين عليكم. الطوافون يا جماعة جمع طواف، طبعا هنا قال إنها من الطوافين وهي الهرة، والطوافون ده جمع إيه؟ مذكر سالم. فهنا أنزلها إيه؟ ها؟ أنزلها منزلة العاقل، لأن جمع المذكر السالم يكون للعقلاء، فهو أنزل الهرة منزلة الإيه؟ العاقل في الجمع. ليه؟ لأنه كما سيأتي من هم الطوافون، ماشي؟ فأنزل منزلة العقل على جمع مذكر سالم. من هو الطواف؟ الطواف هو كثير الطواف والجولان الذي يكسر الطواف على آل البيت والجولان فيه، وهو الخادم، وهو الإيه؟ الخادم. شبهها بالخادم، انتبه، لأن بعض الناس يظن أو يتخيل أن الطوافين عليكم دول الملائكة، أن كذا، لا، هو شبهها بالطوافين جمع طواف، والطواف هو الإيه؟ هو الخادم الذي يكسر التطواف والجولان على أهل البيت، لأنه يقوم بالحوائش، حوائش الناس، يعني يصنع الطعام، يحضر الطعام، يصنع الشراب، فكل حركة ينظف يفعل، فده كلها حركة دائبة في المكان، فده تطواف في المكان، في الطوافين عليكم، يعني شبهها بالخادم. وأجل هذه أي جمعها جمع مذكر إيه؟ مذكر سالم، أنزلها منزلة العاقل، لأنها تشبه الخادم، أي كما أنكم لا تستغنون عن الخادم، اللي هم يعني عندهم خادم، وإلا خدت بالك، فإنكم أو يعني لا تتحرزون، فمن الصعوبة أن تتحرزوا من إيه؟ من الهرة، من الهرة، انتبه معي، هي كثيرة تطواف عليكم، منعها من الصعوبة بمكان، وهذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم، كثير من الناس اللي عنده القطط يعلم هذا، يعلم ان منع القطط من الحركة في البيت ومن دخول الأماكن والمكان ده اللي فيه الطعام والشراب والمكان اللي فيه كذا أمر صعب، والناس يشكون من هذا، حتى بعض الناس احيانا يعني يجد يعني ايه يحدث له هذا او تحدث له القطط مشاكل كبيره ويسال بقى عن ايه جواز انه يقتلها انه كذا انه يذهبها الى اخره. فالقطه اخبرك كما ترى شبه النبي بالايه. فدي عله الايه عله طهارتها انه يصعب التحرز منها وهي تشبه في كثرة تطوافها الخادم الذي يطوف على أهل المنزل لقضاء حوائجهم. واضح يا جماعة؟ طيب هنا مع حرمة الأكل أثبت إيه طهارتها للعلة المذكورة. ده في دليل للقاعدة الفقهية المشهورة وهي المشقة تجلب الإيه تجلب التيسير. انظر الشرع أخبرك العظيم أو الشرع العظيم راعى هذا الأمر راعى أن ده صعب أو في مشقة كبيرة إخبالك في أن يتحرز الناس من القطط فإيه فرعى هذا. فلو حكم بنجاستها لوجد الناس مشقة كبيرة في ذلك في صورها وفي ما تشرب من هنا وهذا الإناء قد شربت منه وهذا الإناء قد أخذت منه كذا. يبقى انظر بقى كم يعني سيلاقي الناس بالمشقة وكم سيتضرر الناس بسكب كل ما شربت منه أو قبلت عليه. فجاءت هنا جاءت الشريعة العظيمة بهذا التخفيف وبهذا الحكم لترى كيف أن الله عز وجل رفع الحرج عن عباده. وكان من مظاهر هذه الشريعة ومن سماتها وخصائصها تبع معي أنها شريعة يعني حنيفية يخبرك قامت على اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وفيها رفع الحرج. فلذلك ده هذا الحديث من الأدلة على القاعدة الفقهية اللي هي من الكبرى لأنها من القواعد الخمس الكبرى اللي هي من المشقة تجلب الإيه تجلب التيسير تجلب التيسير. طيب فحكم بإيه بناء على هذا العلماء أخذوا يعني إن كل ما هو اختلفوا بس إن دي هل ما في حجمها من الايه من الـ كل ما كان في حجمها من الحيوانات المحرمه الاكل كما هو مذهب الحنابلة يكون طاهرا او الراجح تقييده هذا بعيد بقى عن الحجم كبرت ام صغرت بما يحتاج الناس اليه او تعم البلوى خبالك بيه من الحيوانات بايه زي البغل والحمار وغير ذلك وسواء بقى كان صغيرا يتحرز منه او كبيرا يحتاج الناس إليه. وهذا هو الراجح إنها غير مقيدة بما في الحجم لا إنما عندنا من حديث فائدتان في هذا في هذه الجزئية إنه ما كل ما تعم البلوى بمنعه أو بالحكم بنجاسة صوره خبالك يدفع هذا بإيه تقاس على الإيه على كالبغل والحمير وما يحتاجه الناس من هذه الحيوانات المحرم أكلها لكنهم يستخدمونها استخداما كثيرا ويحتاجون إليها احتياجا كبيرا فصورها طاهر. طيب وعرقوها وكذا إلى آخر ما هنالك. طيب كذلك الصغير بقى الذي لا يتحرز منه كالفأرة بلك التي لا يعني يتحرز من الصعوبة المكان أن يتحرز الناس منها هي كذلك خدت بالك لم يأتي الشرع بنجاسة ها سوريا او ما ولغت ولا شربت منه او نحو هذا انتبه معي. يبقى ده عندنا ان يؤخذ من هذا الحديث الاخبالك ان ما تعم البلوى بالمنع منه من الحيوانات كبيرا كان او صغيرا لحاجة الناس اليه الاخبالك في الاستعمال فانه يأخذ نفس حكم الهرة لان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ان عدم السبب في طهارة سوريا ماشي او ما مسته او ما شربت منه او نحو هذا او اكلت منه انها من الطوافين اي كثيرة التطواف عليكم. وقلنا الطوافين شبه بالخادم اي يصعب عليكم التحرز منها. فبناء على هذا خففت الشريعة في حكم ملك سوريا او ما مسته او نحو هذا فهو كله طاهر وإن كان يحرم أكلها وعليه فأخبرك فما يحتاج الناس إليه وتعم البلوى بالمنع منه كالبغل أو الحمير أو نحو هذا فهذا أيضا سؤره طاهر وعرق ونحو هذا. طيب وما يتحرى لا يستطاع أن يتحرز منه من الحيوانات الصغيرة المحرمة، محرمة الأكل الفأري أو الفأرة، ولك كذلك يجري علي أو تأخذ نفس الحكم لوجود نفس العلة، لوجود نفس العلة التي من أجلها حكم النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة صقر الهرة. طيب، قد يرد على ذلك أو ينقض على، يعني يعترض البعض على هذا بكلب الحراسة وكلب الماشية، فهو كذلك يحتاج الناس إيه؟ ها؟ يحتاج الناس إليه، كلب الحراسة وكلب الماشية المستثنى من الكلاب بجواز اقتنائه لهذه الحاجة. ها؟ فقد يعترض البعض ويقول إن الكلاب إيه؟ خدت بالك كذلك يحتاج الناس هوت إليه، الكلاب الحراسة أو كلب الماشية يحتاجون إليه، فتعم البلوى بمنعه يجري عليه نفس الحكم. نقول لا، هناك نص خصص للكلب مستثنى بالنص بالدليل المخصص له، بالدليل المخصص ايه له، بان ايه اخبرك اذا ولغ الكلب في نأ احدكم اخبرك ايه فليغسله سبع لاخر الحديث كما ذكرنا وتكلمنا فيه تفصيلا فيما سبق. لم يفصل بقى او لم يميز الايه الحديث او لم يفصل بين الايه ما هي الحراسة وما ايه لغيرها، فكان هذا حكم عام في الكلاب كلها، وهو حكم بالنص ورد فيه وعليه، فلا يقاس الكلب على ما ذكرنا لورود النص به، فيكون هذا استثناء له. والحديث الذي ورد في نجاسة لعابي أو أخبرك على خلاف الذي ذكرناه بقى فيما سبق في نجاسة كله ونجاسة لعابي كما ذكرنا، لأن نعيد الكلام انتبهوا، فيكون هذا الحديث مخصصا. طب مخصص ليه للمذكور حديث الهرة وما يقاس عليها؟ لأن في نص الكلب. طيب وإيه وجه الدلالة في نص الكلب؟ إن نص جاء عاما لم يفرق بين كلب لحراسة وكلب إيه لغير حراسة، فدل هذا على أن الحديث شامل، هو حديث الكلب في لعابه ونحو هذا شامل إيه لكل إيه الكلاب. طيب يقاس أيضا على الخبلك الهرة زي ما قلنا ما لا يتحرز منه، ما يصعب التحرز منه، أو الإيه ما يتعم البلوى بمنع حاجة الناس إليه. كذلك يقاس الطيور، ده من الحيوانات. طب من الطيور، طيور أيضا، طيور محرمة الأكل التي ترد على البيوت، ترد على الإيه على البيوت ولا يجوز أكلها، كالبومة مثلا أو الغراب أو خدت بالك غير ذلك من الإيه، فهي ترد على البيوت وكثيرة الورود على البيوت، هذه حكم الإيه الهرة فيما ها شربت أو أكلت منه من طعام أو من شراب أو من شراب. ماشي يا جماعة؟ طيب بعد ذلك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد، جاء عربي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه، متفق عليه. طيب أنس بن مالك معلوم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدومه للمدينة، منذ قدم إلى المدينة خدمه وهو غلام حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنس رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكنى بأبي حمزة، يكنى بأبي حمزة وهو نجاري من بني النجار، خزرجي من الخزرج، وسكن البصرة ماشي زمن، ومعروف أنه عمر طويلا، وتوفي بها سنة 91 أو 92 أو 93 ماشي أو 99 أو 103 على خلاف بين العلماء أو الرواة فيها، على خلاف بين، لكنه طال يعني عمره، بورك في عمره وبورك في أولاده، كل هذا ببركة خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله تعالى عنه، فهو الخادم العظيم الذي خدم تشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وحتى توفاه الله عز وجل. طيب نقول بقى جاء عربي، الأعرابي يا جماعة ماشي ده لفظ يعني لا مفرد، يعني هو لفظ مفرد ماشي مفرد الايه الاعراب لا مفرد له من لفظه. ازاي؟ انا عندي هنا الاعراب جمع. الاعراب ايه؟ جمع. طب ما الجمع موجود، امال ازاي احنا نعرف الاعراب مفرد وليس جمعا؟ بياء النسب يفرق بين مفرد الاعراب والاعرابي، بين المفرد والجمع بياء النسب. اعرابي، اعرابي هي اعراب، ده جمع، بس لما اضيف ياء النسب اصبحت ايه؟ ها، مفردا. ويميز بين هذا المفرد وجمعه بياء الايه؟ بياء النسب. ماشي يا جماعه؟ بياء النسب. طيب، والاعرابي هو ساكن الباديه، ساكن الايه؟ الباديه. ماشي. ومعلوم ان سكان الايه البوادي يكون عندهم من الايه الجفاء والغلظه ما ليس عند اهل الايه اهل الحضر. اهل الحضر كذلك برضه في قله العلم والتعليم، ويلحق بالبوادي الاماكن اللي هي بالجبال والصحارى يلحق بها القرى والنزوع، تكون بالفعل برضه قريبه من هذا الايه بخلاف الحضر لا يتوفر فيها العلم ولا كذا. ولذلك كان هناك من العلماء من والدعاء من يذهب الى البوادي، يخصص اياما يذهب فيها الى الباديه يعلم الناس، يعلم الايه الناس ويبين لهم دينهم، كأبي اسحاق الفزاري وغيره، يذهب الى الاماكن البعيده والنائيه يعلم الناس دين الله عز وجل. تابعوا معي، وهذا امر ينبغي ان نهتم به، ان نهتم به. طبعا مش الباديه بس، ده المدن بشرط اشد وانكى، خدت بالك في الجهل بدين الله عز وجل. الاماكن اللي هي في المدن ما يعرف بالعشوائيات ها تحتاج لالاف الدعاه يعلمهم دين الله عز وجل، بل وباماكن المطرفين صارت اجهل من اجهل الناس بدين الله تبارك وتعالى. الاماكن التي يسمونها بالاحياء الراقيه وما يسكنها الايه الايه. تابعوا معي، هذه الاماكن يا جماعه صار الناس احوج ما يكون فيها الى تعلم الدين، الى تعلم دين الله عز وجل. بل بالجمله بلاد الاسلام اليوم يعني حاضرها وباديها يحتاج الى ها الى الى دعوه في كل شبر، والى تعليم دين الله عز وجل في كل مكان. انتبهوا، وهذا امر ينبغي ان نهتم به. انا بقول اهو احنا نحتاج الى، وسنبدا في هذا ان شاء الله بترتيب هذا، تدريب الناس على الدعوه مع العوام والنزول الاماكن وتبليغ الدعوه للناس وايصال الحق الى الخلق. طيب، الشاهد، فهذا الرجل جاء الاعرابي بل في ايه؟ في طائفة الايه المسجد، فهم الناس ايه ليمنعوه، هتجي دلوقتي الاحكام. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم، وفي رواية اخرى قال لا تزرموا، اي لا تقطعوا بولا. ويظهر لنا ما في هذه الايه ما في هذا النهي من الاحكام، انتبه معي، التي جاءت بها الشريعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدما فرغ الرجل اتى به صلى الله عليه وسلم ثم ايه علمه. طبعا هو الرجل شاهد الايه، فقال ان هذه المساجد لا تصلح ليه؟ خدت بالك؟ لشيء من هذا، من هذا البول ولا القذر، انما هي الايه؟ لذكر الله والصلاه وقراءه القران. فينبغي ان تنزع مثل هذه القذرات والنجاسات. انتبه. فالرجل لما علمه النبي وراى النبي لما نهى الصحابه، خدت بالك؟ انهم ايه؟ تقطعوا بوله ولا تزرموه، ونهاه ماشي؟ ثم عالج الامر، ثم دعاه برفق صلى الله عليه وسلم، قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم بعيه بعدنا احدا. وطبعا بعض العلم يقول لعله يعني ايه لا احدا، ده انه يقصد به الايه الصحابه كطباع الايه. خدت بالك ان هو راى انه ماذا كانوا سيصنعون به، يمنعونه، ومعلوم منعه وهو يقول كان يترتب عليه مفاسد عظيمه كما سيظهر الان. انتبه معي في ايه. فالرجل لما راى رفق النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، فدعا ربه على عاده الايه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه حجرت ايه واسعا، انت ماشي دعا ربك وجلبك الايه، ليس لك ان تمنع رحمه الله عن الايه عن الخلق. طيب، يستفاد من هذا الاحاديث يا جماعه فوائد عظيمه واحكام. تعال ناخذ ايه ما يعني ايه ما تيسر او ما يعني يظهر لنا الان. اولا ماشي، ان يستفاد من الفوائد ان الغالب كما ذكرت لكم على اهل الباديه وما في معناها ها الايه الجهل، فيجب تعليمهم، فيجب ايه تعليمهم. انتبه معي. طيب، ثانيا تحريم البول في الايه في المسجد، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم انكارهم، انما انكر عليهم ايه تعنيفهم، انكر عليهم ايه تعنيفهم، هو ما انكرش عليهم ايه انكارهم، لما انكر تعنيفهم. ثم امر بايه بتطهير المكان كما سياتي، هيقع على بول ذنوب من الايه، فانتبه. فدل هذا على ان البول لا يجوز في المسجد ويجب، واذا اصاب شيئا من المسجد وجب ايه تطهيره. طيب طيب مستفاد الحديث ايضا وجوب الايه، وجوب لسه وجوب المبادره بانكار المنكر، وجوب المبادره بانكار الايه المنكر، لان الصحابه لما فعل هذا همه بايه بنهي، والنبي كما ذكرت لم ايه لم ينكر عليهم مبادرتهم انما انكر عليهم ايه تعنيفه. خدت بالك؟ والامر بالمنكر بمنكر اكبر كما سيظهر، النهي عن المنكر بمنكر ايه اكبر. خدت بالك؟ ده الذي ايه فنهاهم عن هذا، لكن انك انت تنكر تبادر بانكار المنكر بالطريقه الشرعيه وبضوابط الشريعه، هذا ما اتت به الشريعه، انه ما يكونش يترتب عليه منكر اعظم منه، كما سياتي هذا في الحديث دليل على هذا كما سيظهر لكم، وبين ذلك اهل العلم. ماشي؟ فانتبه معي، فالمبادره بانكار المنكر مع الضوابط الشرعيه وفقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ما اتت به الشريعه. طيب، الا اذا كان في تاخيره مصلحه، كهذا المقام الذي نحن فيه، كان في تاخيره كان سيكون ان تغيير المنكر في هذا الموقف او هذا المقام سياتي بمنكر ايه اكبر. خدت بالك؟ سيترتب عليه منكر اكبر، يبقى يؤخر للمصلحه. انتبه معي. طب هنا ايه وجه الدلاله في هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تزرموا، لا تقطعوا لهم عنهم على انكارهم هذا، وانهم يقطعوش بوله، لانه كان بانقطاع بوله لن يتحكم في قطع بوله، فبدلا من ان البول سيصيب البقعه من الارض سيصيب ثوبه وبدنه، يبقى النجاسه هنا ايه؟ ها بدل ما تقل ايه، هو الارض اصيبت خلاص، اصيبت وتنجست، هيزيد النجاسه ايه؟ ها بدنه وثوبه ماشي، مقدر بس ماشي قدر يتغير، بس احنا بنقول على ايه. يبقى هنا في الحاله ديت ها النهي عن المنكر لمنع النجاسه زادها ام قلل منها؟ زادها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا فمنعهم لا تزرموه. يبقى اخبارك دفع ايه؟ ها مراعاه ايه قواعد المصالح والضرر الايه المفسده الكبرى بارتكاب ايه؟ بارتكاب الصغرى، دفع اكبر الضررين بارتكاب ادناهما، هذا باين في الحديث اهو، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الحاله ديت انت في منكر ستنهى عنه، عشان ما تقولش بقى ايه ان احنا في الحديث خدنا مبادره الايه المبادره لانكار المنكر، فاي منكر ايه؟ لا، كمل الحديث وفقهه وغيره، لما لم يكن سيترتب على نهيك هذا ايه منكر اعظم. خدت بالك؟ ستزيد المنكر، لن تقلل منه او لن تزيله، او ودي الدرجتان المشروعتان في انكار المنكر، ان يترتب معروف او تقليل منكر، هيزال المنكر بالكليه او سيقلل من حجمه. في الحاله دي يبقى خلاص خبرت ايه انكر المنكر، فما لا هيزيد المنكر، هيترتب مفسده اعظم، ضرر اكبر. تبي معي؟ لا، في الحاله دي ايه لا يشرع لك هذا، لا يشرع لك تغيير الايه المنكر. انظروا، وانا قلت لكم احنا من اهم ما نستفيده، يعني ما نستفيده في هذه الدوره ان شاء الله، شرح بلوغ المرام وشرح الاحاديث واخذ الاحكام منها، ها ان احنا نعيش مع الادله ونرى ونعيش مع الشريعه في نصوصها وادلتها. انتبه معي، ينقصنا بس ناخد ايات الاحكام كمان عشان تبقى اكتمل الامر واضح، عشان نعيش مع النصوص ايه وللشريعه ايه. انظر، هذا رجل يقول في مسجد، وشوفوا المسجد، وجهام الصحابه يمكن يمنعهم النبي، ليه يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم او ينهاهم؟ ها ولم لا تزرموا لا تقطعوا ليه؟ لانه سيترتب منكر النجاسه تكون اعظم. انتبه معي، فضلا عما قد سيتضرر به الرجل من منع الايه من حبس البول، فمضار كثيره سيترتب، وهذه الشريعه جاءت بايه؟ ها بازاله الضرر او تقليله، لا بتكسيره، جاءت بتكسير المصالح وتقليل المفاسد، مش تكسير المفاسد وتقليل المصالح كما يفعل الجهل الذين ينكرون او يرتكبون اخطاء باسم الدين ويظنون انهم يحسنون صنعا. انتبه معي، وده بقى مش على مستوى المنكرات لا، ده يعني خد بالك برضه، يعني فقه هذا ليس قاصرا على المنكرات العامه والمعلومه اللي انت ما لا، ممكن اسلوبك يبقى منفر يبعد الناس عن الدين، ما ده خطا. خدت بالك؟ شدتك في موطن قد تنفر، حدتك قد تنفر في موطن، لازم تنتبه لهذا. مش الامر خاصر بس على ايه تعليمك للناس، ممكن يبقى باسلوب ها يرفضوا بل قد ها يأبون التعلم طيلة حياتهم. ايوه هم بذلك ليس هذه حجة لهم وسيحاسبون، لكن انت سبب، انت سبب في هذا كما يحدث مع بعض الناس مع الصغار مثلا حينما يدخلون المساجد. انتبه معي، ينهرونهم او يضربهم. هناك من ذكر عاش حياته لا يدخل المسجد، ولما قيل له في هذا قال هذا بسبب فعل حدث معه في صغره فنفر من المسجد ولم يدخله. انتبه معي، خاصة الطفل، ربنا دي امر الاساليب، اساليب الدعوة لابد ان ننتبه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم علمه برفق ازاي وراعى الامر ازاي، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم واسوتنا، فنتعلم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في اساليب الدعوه والتعامل مع الناس ومع المخالفين. حتى شوف الراجل بيقول في مسجد، تخيلوا مسجد ووضعه ومكانته ومعدل ايه لا راعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه قال. ثم بعدما فعل ايه ايه ماذا حدث من النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمه برفق. ودل هذا على ان الجاهل ايه ها ايوه لا يأثم على الفعل او لا يعاقب اذا كان جاهل وجاهل ناشئ عن الايه عن البلاغ، يعني لم يبلغ الحكم. تبه معي، اما ان كان جهل عاقبة يعني يجهل الحكم المترتب لكن يعرف حكم الشيء من حيث الحرمة والحل وكذا، فهذا ايه فده غير معذور بجهل. تبه معي، اذا كان نتكلم في العذر بالجهل بنقول الجهل ان هون الناشئ عن عدم البلاغ وليس الناشئ عن ايه جهل العاقبة. يعني واحد زنا يعلم ايه، يعلم ان الزنا حرام ولكنه يجهل ان عليه حدا وان المحصن وكان هذا محصنا، ويجهل ان المحصن سيرجم، وقال انا لا اعرف ان ايه ان عليه الرجم، هذا لا يغنى عنه شيئا. انت تعال ما لم يعلم الحرام يبقى ايه هيقام الحد عليه، سيقام الحد ايه عليه. انتبه معي، فالعبره بالجهل هو الجهل المعذور ايه، والعذر في الجهل ايضا انتبه. احنا بنقول هنا لا ياثم لكنه ايه يجب ان يتعلم، يجب ان يسال، ولذلك يؤاخذ بايه بتقصيره في طلب العلم بتقصير. وده اللي ايه الناس غلطت فيه، الناس فهموه خطا. كتاب زي فتح المجيد مثلا ها لما يجوا ايه فيه انه الحديث الواهنه واخد بالك، فانه لم يعذر بالجهال. واخد بالك انت ازاي بعض الناس جهلا يظنون لك ايه العذر بالجهال يعني في التكفير، اذا كان الامر اصلا شرك اصغر، اذا كان الامر ايه والشيخ عبد الرحمن نفسه بيذكر ان ده ايه ان لبس الحلقه مش شرك، نقول شرك اصغر يعني مش كفر مخرج عشان تقول لي. انما لم يعذر بالجهاله في التغليظ عليه لتركه التعلم، في التغليظ والانكار، انكر عليه واغلظ القول ليه لعدم الايه ها التعلم وليس للايه وليس فهنا عدم العذر في والتغليظ في الانكار على الجاهل ليتعلم العلم الواجب عليه كالعقيده وما يجب عليه ماشي، ده شيء وايه وحكم تكفير ده امر اخر. لا ده جاهل لا يعني ايه ده خلاف هذا. فعشان كده بيقول العذر الجاهل مش مطلقا لا يؤاخذ على الايه. ولذلك ايه عذر سيدنا عمر من ايه، خدت بالك من ارتكب شيئا من الحد وكان جاهل، ايوه ما قامش على الحد لكن عذرها لا اذكر انت تحديدا لماذا، للتقصير في طلب العلم، في طلب الايه العلم. فماش ايه ماهيش مؤاخذه، مش عدم مؤاخذه مطلقا، لا عدم مؤاخذه في التكفير او في التأثيم. واضح معايا؟ ما هو لا يأثم الجاهل لكن يجب عليه ان ايه ان يتعلم وان يعلم، ان يتعلم وان ايه يعلم. طيب قلنا يبقى احنا عندنا الحديث فيه دليل على قواعد المصالح ايه مراعاه الايه الموازنه الدقيقه، ودرف اكبر الضررين بارتكاب ادناهما، ودرف المفسده الكبرى بارتكاب الصغرى، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم ايه لم ينهاهم عن ان يمنعوه من ايه من بولي. خد بالك ليه؟ لانه كان سيترتب على هذا نجاسه البدن ونجاسه الايه الثوب، فتبقى بدل ما احنا نجسنا البقعه بس لا زدنا الايه النجاسه. طيب في الحديث ايضا يا جماعه من الايه الفوائد ان الارض لا تطهر الا بالماء، لا تطهر الا بالايه بالماء ماشي، لا بالشمس ولا بالايه بالرياح. لكن ده ايه الفائده دي مقيده ازاي هذا؟ لان خد بالك ايه احنا عندنا خلاف بين العلماء من قال تطهر بالايه بالشمس والريح بالتكفير، ايوه اوردوا اثارا لكنها ايه لا تصح مرفوعه ماشي، زكاه الارض واخد بالك تكفيفها قبل طهور الارض، لا لكنها غير ايه لا تصح واخد بالك مرفوعه ماشي. طيب لكن احنا نقدر نجمع بين اللي قالوا، لان الشمس اقوى في ان ده اذا كانت النجاسه ايه ها موجوده لازالت موجوده، اما اذا جفت النجاسه من على الارض بشمس او ريح ولم يعد لها اثر ولا وجود لها في المكان، فالايه فالرجح ان هذا المكان ياخذ حكم الايه الطهاره بذلك، انما يقيد هذا حال وجود النجاسه فتدفع بالايه بالماء، تدفع بالايه بالماء، تطهر ولا يطهر الا الماء، لا يزيلها الا الماء. ماشي. طيب وعريق على بولي ذنوبا من الايه الذنوب والسجل اذا ملئ، السجل هو الدلو، دلو او السجل، خدت بالك اللي هو عندنا الجردل بنسميه الجردل. ماشي. بس يسمى ذنوبا اذا ايه اذا ملئ بالماء، كان مطرعا بالماء، اما في حال خلوه من الماء يسمى دلوا وسجلا الى اخره. واضح. فذنوبا من الماء فدل هذا الايه فالماء اذاب اذاب الايه النجاسه طهر الارض، فلو وجوب التطهير ماشي ما فيش خلاف انه يجب تطهير البقعه، يجب تطهير الايه البقعه. طب بما تطهر الحديث هنا يدل ان الطهاره بالماء، بدل امرهم بذنوب الماء. طيب واللي قالوا بالشمس يبقى ما فيش مانع ان ما فيش تعارض، احنا ممكن نجمع بين الايه بين القولين. كيفيه الجمع بين القولين بان الايه لا يطهرها الا الماء حال وجود ايه النجاسه الرد عليها، لازم الايه وفي نقطه وتبادر بهذا، يعني ما تنتظرش تقول ان ايه لما تنشف، لانك مطالب بالايه بازاله النجاسه وتطهير الارض، فتبادر بالايه بالتطهير. لكن لم يوجد من يطهرها بقى في وقت الاوقات ولكن بل في المكان ده او المكان، وثم ايه ها ذهب هذا البول بالريح او الايه او الشمس فايه خدت منه فقط طهر. وقد يستشهد لهذا بحديث اللي هو استند الينا من مالك في موضوع الكلاب تقبل وتدبر بايه وتبول في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كانش بيتتبع عليه لانها بتيجي في خلو المسجد من الناس، ما كان مش هيدخل الناس موجوده، فيقبل ويطلع فبيكون مر وقت النجاسه ايه جفت ولا يعلم مكانها وزالت بالشمس او الريح، خدت بالك، ولم يرد ان الرسول صلى الله عليه وسلم تتبع ايه هذا، خدت بالك. فيكون القول الذي يعني الراجح في هذا هو ان النجاسه لا تطهر الا بالماء حال ايه ها لا في ايه لا. واضح. طيب الثوب، الثوب خدت بالك يقاس على الارض ويطهر بالجفاف، انا الراجع عندي انه لا يطهر الا بالماء، اذا كانت البقعه معلومه غسلت غير معلومه يغسل الثوب كله، لان اللي ورد عندي في كل الاحاديث تتبع الثوب كان بايه بالماء، تتبع الثوب بايه بالماء. واضح. ولان اللي يجف على الارض بالشمس او الريح غالبا يكون بعد ذلك مجهول الايه المكان وتحديد، وانك عشان تغسل المكان كله على الارض ها دي مشقه، والمشقه تجلب الايه التيسير، اما السبل فهو يغسل الثوب. واضح. يغسل الثوب مرض دي الاحاديث. واضح. قد يكون في اراء طبيه موجود، عشان بس انا مش عايز افرع كتير وناخد في المساله ونطيل الكلام فيها. واضح يا جماعه. طيب بعد ذلك ايه ها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والإيه فالكبد والإيه والطحال، كبد والإيه والطحال. أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف لكن حسنه بعض أهل العلم الشيخ الألباني على ما أذكر. ماشي. وفيه طيب ابن عمر رضي الله تعالى عنه معروف، تكلمنا عن ذكرنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل احد العبادله الايه الاربعه اوعيه العلم رضي الله تعالى عنه فيما سبق. طيب يقول بقى ايه احلت لنا ميتتان، ميتتان بايه مثنى مفردها ميته وميته، ماشي يا جماعه، تقول ميته وايه ما هي الميته؟ الميته هي التي لم يلحقها زكاة، لم يلحقها زكاة مما مات حتف أنفه، يعني ماتت حتف أنفه لم تزكى، أو زكيت زكاة غير شرعية، زكاة غير إيه شرعية، ذبحها ذابح لا تجوز تزكيته كعباد الأوثان أو المرتد، طيب ذبح بس ذبحته إيه في حكم الميتة مع أنه زكاها لأنك زكاة غير إيه غير شرعية، أو زكاها ولكن كان متقربا بها إلى غير الله، متقربا بها إلى غير الإيه إلى غير الله، نذرها توجه بها كنذر لغير الله، انا ما اقول مرتد، المرتد الواضح الردة، مش اي حد يحكم على حد، مش كلام بتوع التكفير ويكفر الناس، كلام لا وزن له. اي انا بتكلم هنا كحكم وليس كايه، كفتوى او انزال على شخص بعينه، او ليس كما يصنع بعض الناس كما كانوا في الايه في القاهرة لا يأكلون من ايه، من ذبيحة ايه، وافتهم البعض بهذا ان كل الجزارين في القاهرة لا يجوز ايه اكل ذبيحتهم لانهم لا يصلون، ومن ثم خدت بالك ترك الصلاة وكفر ترك الصلاة، فخد بهذا المذهب فحكم بانه لا يجوز اكله او يسب الدين، سمع بعض يسب الدين. وكان طبعا ايه اهل القاهرة من الاخوة يعملوا ايه، ينزلون الى المحافظات الاخرى يشترون اللحم. طب انت ما ادريك، ما هو انت ده جاي، ما هو ده مجهول الحال بتاعك بتاع القاهرة برضو مجهول الحال بالنسبة لك، الا من كنت تعلم حاله بعينه. لكن الاصل في الناس الاسلام، اصل في الناس الايه، في عموم الناس الاسلام، ومجهول الحال سواء كان في القاهرة او في غير القاهرة واحد بالنسبة لك، الاصل في الاسلام وتأكل ذبيحته وتأكل ايه، فضلا عن اللي قول بكفر ترك الصلاة ده قول الايه يعني. ايوة الخلاف خلاف سائر، لكن الارجح عدم تكفير ترك الصلاة اللي هو ايه تكاسلا، ايوه يكفر غير ذلك تكاسلا، جمع من الادلة. طيب معنا من هذه الجزئية طبعا اذا كان واحد مترجع عنده تكفير ترك الصلاة ويعلم ان ده بعينه خلاص يا عم ده بعيني، لكنك تعمم على الجميع حكما فهذا كلام ما انزل الله به من سلطان. انتبه معي كلام ما انزل. طبعا اللي بعد ذلك بقى ان هذه ان هؤلاء الافراد او الناس كانوا يفتون بهذا غالب من السرورية والايه والقطبيين لو توقف التبين، اللي اللي عندهم مشاكل اصلا في مسائل الايه، في مسائل التكفير، لو مشاكل في مسائل الايه اصل ان انا اي ذبيحه في هذا البلد او بلاد الاسلام الاصل في الناس الايه اسلام وانا اكلها خلاص مش اي مشكله، مش اي مشكله خلاص واضح اصل في الناس الاسلام وثابت لهم بيقين. حتى لو كان غير مسلم هيبقى اهل الكتاب برضه يجوز ايه ذبيحته الا اذا سمعت انه ايه يقربها بنفسك، لكن لو جزار عاد برضه يجوز. انما الذي لا تجوز تزكيته من اللي هو الايه اللي هو المرتد معلوم الرده باين الحكم العلماء عليه بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع في امري او كان يعني امره معلوم فيما لا عذر به الى اخره يعني، او الايه عباد الاوثان واضح، او بقى غير ذلك من نقصان اركان الايه أركان التزكية الشرعية الشاهد أو تقرب بها إلى غير الله كالذبائح التي تقرب إلى الإيه ها إلى الإيه إلى أيوة إلى إلى إلى إلى يعني إلى أصحاب القرى وغيرهم، بس بشرط يكون متقرب بها لغير الله، مش إيه مش ذبائح لك أنا مذبح لله أو ذبحها لله وبس قال لك في المكان ده، هتبقى دي إيه شرك أصغر. طبعا بقول لله ونيته فعلا كده صادق هذا، لكن إذا تقرب بها إلى غير الله إيه ها لا يجوز خلاص نيت ولا يجوز ان ياكل الطعام اللي فيه ولا غيره، لانه الا بها غير ايه لغير الله. والغالب في النذر الشرك الاكبر، مع انه من باب الحلف عباده قوليه عباده ايه بالحلف، الغالب فيه الشرك الاصغر، الغالب فيه الشرك الايه الا اذا قصد التعظيم المحلوف به، الغالب في النذر الشرك الايه الاكبر انه يتقرب لمن يعتقد فيه الضر والايه نفع يذبح ايه، هذا هو الغالب. تفاصيل ان شاء الله تجدوها ومبسط لكم بإذن الله الأحكام دي بكل في الأسئلة والأجوبة اللي بنعملها على كتاب التوحيد بإذن الله، ده هيبقى في غاية الوضوع جمع شروع التوحيد كلها كتاب التوحيد ماشي، وخلاصة هذه الشروع كلها في سؤال وجواب إن شاء الله تبقى يعني، وإحنا اقتربنا من نصف الكتاب يعني إن شاء الله بإذن الله قريب يبقى بين أيديكم وفي غاية الأهمية لكم عشان تبقى فاهم الأحكام فهم صحيح، لأن كثير للأسف حتى كتاب فتح المجيد لما الناس بتشرحه زي بعض العبارات المهمة إن للأسف لا تتبلور المادة لديهم، المادة العلمية لا تتبلور لأن المتن والشرح وتحت الشرح عشية وكلام فلان، فده بيحدث اختلاف، أنت بتلقى المعلومات غير الباب نفسه مش مش لم تجمعه جمعا سليما يعني في أحكام. بفضل الله ده هيبقى إفادة كبيرة لكم بإذن الله عز وجل في هذا الباب، وضروري جدا دراسته، وإن شاء الله قد لا ننتظر حتى ينتهي ونعمله زي دورات سريعة. ليه؟ لأن كثير من الإخوة في هذه الأبواب اللي بقى فيها مشاكل دلوقتي كبيرة عنده جهل بكثير من أحكامها، وأنا بقول لكم كده. طيب واضح يا جماعة؟ طيب فالشاهد احنا كنا وصلنا فين؟ فاللي الميتة اللي هي كل أحكامية إيه خدت بالك إيه نجسة كما هو معلوم، الطحال ومحرمة إلا ما يستثني الميتتان اللي هم إيه ها ايوه السمك والجراد، السمك والايه سواء بقى مات من نفسي او مات بانك انت منعته لك انت ومسكته وسيقبلك انت لحد ما مات، وهو ميتته ايه باي سبب هي ايه حلاله، وبناء عليه فهي ايه طاهره، لان كل لا يحل للطاهر، لا يحل لايه النجس محرم معلوم خد بالك، وان كان ليس كل محرم نجسا لكن كل نجس ايه محرم، فهي طاهره. ومن ثم لو وقعت في ماء قليلا كان او كثيرا، سمك لو وقع ميت او جراد ميت في ماء قليلا لا ينجسه لانه ايه طاهر، والماء لا ينجس خلاص الطاهر، واضح؟ طيب وده حكم من الاحكام. طيب والطحال والكبد، يبقى الحديث ها يبين لنا اهو الطحال ده العضو المعلوم خد بالك دم مجمع بجوار المعي، والكبد معلومه عضو معلوم، دول ايه استثنية ايضا من الدم، يبقى في دليل على الدم المسفوح او ما دون ذلك من الدماء ايه محرمه، ولكن الا ما خلط اللحم القليل الذي يكون موجود فين يبقى في الذبيحه بعد ان تذكى، حتى لو وجدته اثره في اللحم، حتى لو وجدت اثره في سياتي تفصيل هذا باب التسكين، ما بالك انت ازاي في باب الايه الصيد والذبائح، واضح؟ خلينا بكلام الحكم عشان بقى واضح اهو ماشي. لكن المسفوح فهو نجس ولا يحل. الدليل ايه؟ عندي الدليل الصريح في القران، وعندي برضو ده استثناء، ما هو ده استثناء الحل يدل على تحريم الايه الباقي المستثنى ايه، خدت بالك منه؟ حل المستثنى يدل على حرمة المستثنى منه، وأنه باق على حرمته، باق عليه. لما يقول أحل لنا ميتان يبقى سائر الميتة ما دون ذلك إيه حرم، ودمان يبقى الدم يكون بعد هذا إيه حرم، واضح كده؟ طيب الطحال على وزن كتاب، وزي جمعه طحل وأطلحة أو أطحلة أقصد، خدت بالك؟ على وزن كتاب. طيب وإحنا خدنا من الأحكام نستفيد من الأحكام من هذا الحديث إيه ها؟ ان الاخبارك المستثنى اللي هو الدمان او الميتتان الجراد والسمك على اي وضع كان موتها انها ايه حلال اكلها، حلال ايه اكلها، واضح كده؟ يحل ايه اكلها. طيب وما دون ذلك من الميتات محرمة، كذلك الدمان الذين حلهما الحديث وهما الكبد والطحال، وما دون ذلك من الدماء ايه ما عدا ايه ما خلط اللحم، لان ده ما ينفعش في مشقه مش هتقدر تعزله، الباقي في اللحم بعد الذبيحه في الذبيحه بعدما ذكيتها، ماشي يا جماعه؟ طيب ما لم يكن ضارا يقيد برضو بعدم الضرر، ازاي؟ ان يكون ميت بالسم، بالسم هذا الجراد نتج عن ايه حد ايه ها رش للارض او للزرعه او نحو ايه سم فمات، وده وارد جدا ايه ميت بقى بالسم ممكن يضر، ممكن يكون في سم باقي فيه فيضر، والاصل في الشريعه ان ايه ان تحريم الضار الضرر، والضرر يزال ويرفع، ولا ضرر ولا ضرار ما لم يكن ايه بلك ضارا، ماشي يا جماعه؟ طيب وقلنا طبعا كده ايه الميته بتاعته طاهره ما لمست او غيره ما فيش اي مشكله. طيب عندنا الحديث الذي بعده عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري وأبو داود، وزاد أي أبو داود وإنه يتقى بجناحي الذي فيه الداء، بجناحي الذي فيه الداء. انتبه معي أبو هريرة ذكرنا كلامنا عنه قبل ذلك يعني راويات الإسلام، وطبعا من ضمن برضو إيه الطاعنون شغبوا على أبي هريرة عن هذا الحديث، وده كلام في غاية الإيه وهو كلام مردود وكلام باطل، والحديث من معجزات الإسلام من معجزات الإيه، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه والصحابي الجليل الجبل حافظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فرغ نفسه لهذه المهمة ولم ينشغل لا ببيع ولا بشراء ولا بسفق، إنما انشغل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه كما في حديث على إيه يروي أحاديثه، انتبه فهو حافظ السنة رضي الله تعالى عنه وجزاه الله عنه وعن الإسلام خير الجزاء، وهو غصة في حلقوم أهل البدع وأهل الضلال، انتبه أكابر تجد كده فيه أئمة الحديث كلهم غصص في حلاقيم أهل الضلال وأهل البدع وأهل الزيخ وأعداء السنة، انتبه معي. لكن منهم البعض قد يكون بالأخص كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فلتطولون عليه كثيرا كما صنع هذا الخبالك الشخص المدعو أبي ريا، وتصدى للعلماء الرد عليهم أشهر الرد على المعلم اليماني، ماشي تابي العظيم خبالك أنت إزاي في الرد عليه، طيب وغير من العلماء تصدوا له ويطعنون في محمد بن شهاب الزهري لأنه من بدأ التدوين السنة، والبخاري أعلام السنة الأكابر المحطات الرئيسية في تاريخ السنة اللي لهم دور كبير في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع فيهم أهل البدع والزنادقة. ولا بد لنا أن طبعا هذا الوقوع لا يضيرهم شيئا، بل حال هؤلاء الطاعنين مع أولئك الأكابر ها هو كما قال شاعر العرب كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الإيه؟ الوعل. الوعل هو اللي أوهى قرنه، الوعل اللي هو حيوان شبيب كالجادي كده كالمعل، فراح يضرب برأسه في الصخر، من الذي سيتضرر؟ هو الذي سيتضرر. ها كناطح الجبل الأشام تقول له أرفق بإيه؟ برأسك لا بالإيه؟ لا بالجبل، ماذا ستصنع يا مسكين؟ لن تضير إلا نفسك. وهكذا والله كل الطاعن عبر التاريخ هم ألقوا في مزابل التاريخ لا قيمة له، وبقي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شامخ وستبقى، وبقي أولئك الأعلام الأكابر تيجان على رؤوسنا رضوان الله عليه. انتبه معي، بس أنا أهيب إخواني، يعني أهيب إخواني بأن يجتهدوا في دراسة السنة وأعلام السنة وكيفية الذب عنه، كيفية الذب والرد على هذه الطعون ونسفها من الأساس، عشان نزب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانتوا إخوة كبار في دعوة، انتبهوا يا إخوة، يعني يعني يعني عالم الله الأمر ده كنا نهتم به وإحنا لسه في الشباب في الجامعة، يعني لا أنسى أبدا للإخوة هذا الحديث وموقفي مع كما جابر عصعيني للإخوة، بعض الإخوة كتب اللي انتوا شفتوه، ونصر حامد أبو زيد اللي كتب كتابا وهو المفروض اللي يدرس السنة أو الدراسات الإسلامية، ولكن للأسف بقى كان زنديق وحكم في المحكمة بردته وأيدت هذا وفر من مصر، لأنه كتب كتاب اسمه مفهوم النص بيتكلم عن القرآن نص بشري ويعامل معاملة أي نص بشري، خدت بالك؟ فحكم عليه ومات طبعا بفيروس أصاب رأسه، لأنه كان العقل يعني بيزعمون، وأنا لا أرى هؤلاء أبدا والله، يعني خبالك ادعاهم أنهم أهل العقل ليسوا كذلك، العقل ليس على هذا، هم أتوا بما يخالف العقل والنقل معا، يصاب بفيروس لم يعرف حتى اليوم لدرجة أنه دوم باسمه فيروس أبي زيد في رأسه في معبودي في عقله الذي راح يرد ثوابت الدين من أجله. فالمهم ماذا فعل نصر؟ راح كتب كتابا جمع فيه طعون المستشرقين في السنة، ما هؤلاء من بني جلدتنا ها الكلام الذي يرددونه أيوه هو كلام الفرق الضالة قديما من المعتزلة والشيعة والروافض والباطنية وإلى آخره الذين طعنوا في أصحاب رسول الله والخوارج وطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ هم يستغلون هذا الكلام يخرجونه، لكن اللي كتب كتب فيه هم المستشرقون كتبوا كتبا في هذه الطعون يرددها كالببغاوات هؤلاء، تبع معي، وهي لا أصل لها ولا فصل، وعلى بساط البحث العلمي لا قيمة لها. هو جمع هذه الطعون وراح يدرسها للطلبة، طعن في السنة طعون هد، خدت بالك؟ فأذكر أن أحد الإخوة في الطلبة قال لي فلان بيفعل كذا، والطلبة في حالة يعني إخبارك ارتباك شديد وكلام طعن في السنة وفي الصحابة، والأمر خطير جدا جدا. شوفوا انظر كيف يفعل هؤلاء وكيف يصرون على الباطل وكيف يسعون إلى غرسه في عقول من يتولون تعليمهم وتربيتهم. والله عندي في هذا كثير مما رأيت، وما سأقول كيف يهتمون ولا سيما بالطلاب الأذكياء ويقولونهم اهتماما لا تتخيله، ودي من الأمور التي أحزنتني كثيرا، إن أنا أجد لأهل الدين في أماكنه، يعني بس أنا رحت درست في الأزهر لم أجد هذا للأسف، لم أجد هذا لإيه؟ الحرص على غرس الايه التوجيهات وما هم عليه فين في الا بعض الدكاتره بقى اصحاب الفهم واصحاب الدين ربنا، لكن للاسف ما كانش دلوقتي. وجذب حوالك جذب الطلاب اليه والتودد لهم لغرس افكارهم. انتبه، وانا عندي فيها تفاصيل كثيره كنت فيها مش شايل عيان بس، لا ده انا كنت مناظر ومناقش ومحاور ومشاكس فيها وتفاصيل فيها. انتبهوا. فالمهم اخبرني بوضع، فذهبت ولفوا كان في السنه اللي بعديها سنه ثالثه، فروحت وحضرت المحاضره امامه في الاول. هو بدا وانا رحت رافع له ايه يدي ثم قمت وبدات اكلمه عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وعن العنايه، عنايه هذه الامه بتدوين السنه وتنقيتها من كل دخيل، وكيف ان الله عز وجل قيض لها اكابر عظماء افنوا اعمارهم ويعني دفعوا الغالي والنفيس من حياتهم في سبيل هذا الامر. انتبه معي. ووضعوا علما تميزت به أمة الإسلام على سائر الأمم لا يعرف عند أمة غيرها، وعلم الجرح والتعديل بقواعده التفصيلية والحكم على الرواة وتفاصيل هذا الأمر لتمييز الصحيح من الضعيف. وبدأت أضرب بقى له، خدت بالك الأمثلة وأحكي بقى. رأى علي بن المديني خدت بقى يسأل عن أبيه، عن أبيه شوف أبوه، فيطرق رأسي وتدمع عيناه ويقول لا أبي ضعيف. ومالك بن أنس يقول إن من شيوخي من يستسقى بهم، يعني غاية في الصلاح، ولكني لا أكتب حديثهم. ليه؟ عندهم سلامة نية يكتبون كل ما يصدقون كل ما يقال، خدت بالك. ثم الكتبوا في تواريخ التراجم الرواة في تاريخ الميلاد وكذا، زي ما يقبلك انت الدخول والخروج وملاقات تربينا عليه. وضع البخاري شرطه النقية والمعاصرة. ليه؟ لو كان دقيقة واحدة ما قبلوش ولا عصره ولا شافه ولا عصره يبقى الحديث منقطع. لازم ان يأتي، لابد له ان يأتي بالحلقة التي بينه وبين من اخذ منه، لانه لم يلقى ودق في شيء هذا. طيب مش بس كده، ده اللي كتب كتب، لان الضبط عندهم كده حتى اذكر كل كتب. ثم ضاعت كتبه او فقدت او حرقت او الهواء قام طير منه كما حصل مع بعضهم، ولم يحفظ ما فيها يضعف ولو كان ثقة من هذه الجهة، من جهة فلان ده يقول لك لا ضعيف، لانه لم يحفظ على كتبه التي كتبها عنه ضاعت قبل ان يتقنها، فما اتقنش فحدث من ذاكرته، خدت بالك، ولم يحفظ قبل ان يحفظ ويتقن فحديثه عنه ايه ضعيف. خدت بالك انت ازاي؟ مع انه يبقى ثقه. وقعدت اذكر بقى له، والبخاري لما قصه المشهوره في البصره والتاني لم يحر جوابا. في النهايه مش عارف، طب انت اسمك ايه؟ قلت له فلان. قال لي طب الفقه الخلاف لا يفسد الود قضيه؟ قلت له طبعا احنا ما بنتكلمش دلوقتي، ما انت برضه لازم تبقى ذكي يعني في المواطن دي بقى، مش تتكلم بانفعال او تنصب على الشخص تجرحه، الناس تنفض، انت مش صاحب حجه. لا كلمته بكل هدوء، اذكر احنا هنا بننصر الحقيقه مجرده، نوضح الحقيقه في بساط البحث العلمي، على بساط البحث العلمي المجرد النزيه فقط. بنبين اهو ان بفضل الله الامه تعالى عندك الامم الاخرى اقل فتره بين عيسى ومن راى 300 سنه مفيش متاهات. تعالى شوف الامه ديت غير كده، العلم اصلا الدنيا كلها بتتعلم منه التوثيق وكذا. انتهت المعاد ما خدنا، وكان حوار طويل. بفضل الله ابطل سحره كله، والناس تبين لها ان السنة بفضل الله اعظم من ان ينال منها مثل هذا. انتبه الكلام ده كله كلها طلبة، اجي بقى تجد اخوة ولا الكلام ده عندها، ده ما ينفعش في ظل بقى الطعوم اللي شغالة واخبالك والاوضاع اللي انت تسمع بها وترى. انتبه معي. فحديث الزباب قعدوا يشغبوا، خدت بالك؟ شغب ايه؟ ده الحديث من معجزات الاسلام، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، من علام النبوه. فضلا احنا مش منتظرين ان الحديث يثبت العلم ايه؟ ما قاله لم يقوله. نحن مؤمنون بكل ما خرج من فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق، صلى الله عليه وسلم أنه حق. خدت بالك أنت إزاي؟ وذلك لما جاب الحديث برضو جاب العصول بكلامه مرة في نهار قول الحديث يا زبابة، قلت له ما هذا حديث زبابة؟ حديث صحيح. قال لي يعني أنت لو جات لك دلوقتي كوب بتاعك الشراب ووقع فيه زبابة تغمسها وتشربه؟ قلت له هات لي دلوقتي ونعمل لك ووريك إن أعملها. قلت له النبي قال لك يا صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى عندي، ومفكر يحرجني قدام الناس، فكر بقى يصب الحرج. لا انتبه معي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده انا ده انت تفعل وتشرب بعد ما تغمس وتشرب وتستشفي بذلك، يعني كان عندك مرض تستشفي ببركة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده التبرك اللي باقي، الإيمان بالله ورسوله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، تعليم بتاعه صلى الله عليه وسلم، انتبه الأمر ده مش، وتعتز بهذا، اعتز بدينك. طيب تعال شوف بقى الايه فالحديث يا جماعة، تعال بقى ناخد الأحكام اللي مع الحديث. احنا عندنا كده الايه، ايه هو الذباب؟ الذباب يا جماعة يطلق على كثير من الحشرات اللي لها أجنحة المجنحة، ماشي، يسمى ذبابا، ويسمى ذبابا لأنه كلما ذب آب رجع، كلما ذب ايه آب رجع. يعني عندك الايه النحلة تسمى أيضا ذباب، كل له جناح يعني هذا رفض عام، ورد بقى حديث منها ذباب سيف بعد فرق طبعا، ماشي. الشراب أحدكم الشراب اللي هو ما يشرب من السوائل، ما يشرب من الايه، فليغمسه يعني يغيبه كله فين؟ في السائل، يغيبه في السائل ثم يكذبه، ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان احد جناحي في ايه داء واخر في ايه شفاء. يبقى احنا الحكم الاول دلوقتي اللي هناخده قبل ما نخش في الجزئيه ديت طهاره الايه الذباب حيا وايه وميتا، ما هتموت ولا ينجس ما وقع ايه فيه، ولا ينجس، واضح ما وقع فيه، واضح. الحق به كل ما لا دم له ايه سائر، زي البعوض، زي النحله، زي الزنبور ولا الطنبور اللي انت عارفينه، خدت كل ده الحق بايه به، اذا وقع في شراب ومات هتطلعه عادي جدا والماء ايه طيب. انا بقول الحق بيه ايه، مش في الغمس الذي خاص بالذباب، في الطهارة الحق بيه فين وليس في غمسه، الحق بيه في الطهارة وليس في ايه في غمسه، واضح كده ان دي حاجات ايه مال. ليه؟ لان الميتة اللي بتموت اللي بتبقى نجسة ليه؟ لان فيها ايه دماء محتقنة فيها، وذلك في التزكية انت بتعمل ايه الدماء بت ايه مع طبعا التعبد بهذا بكل الاركان كان بكلمة ايه فدمان، لكن دي مفيش لها دم، لا دم لها سائل، واضح. طيب قلنا ايه ها الغمس، خد بالك ان ده مش وجوب، يستحب الغمس، يستحب ولكن ليس ايه مش يجب غمس، خد بالك انت يستحب هذا، خدت بالك إيه؟ وده من حرص الشريعة على الايه عدم ضياع الايه الاموال او الشراب او الاشياء، الحفاظ عليها، واضح. طيب ثم نزع للانتفاع ايه للانتفاع به. طيب قلنا بقى يغيبه الذباب بيعمل ايه لما يجي يسقط في حاجة ها؟ يسقط بجناحه الذي فيه داء ليحافظ على الجناح الاخر اللي فيه ايه شفاء، حتى لو صب اذى فهو ممكن يحتاجه في اي وقت، يحتاجه في اي حاجة معينة هل تضره يدفع عنها ما هو دفع شفاء، انتبه معي. فانت لما تيجي تغمس يعمل ايه اللي فيه شفاء يبطل الايه ضرر الذي فيه ايه داء، ضرر الذي فيه داء. حتى ياتي بعد ذلك شوف سبحان الملك ياتي خد بالك الايه. طب ولو كان جامد، لو وقع في حاجه جامده بقى زي السمن جامد كده يطرح ويطرح ما حوله بخلاف الايه الثاني، لان الغمس هنا مش عايزين لان كده الضرر في الجزء الايه المحيط به، واضح، فيطرح بعض. طيب انتبهوا يا اخوه الايه، ياتي العلم الحديث ليثبت ان ايه ان فعلا في احد جناحي الذباب داء ومرض وفي الاخر ايه ترياق وشفاء ودواء. الله سبحان الله، الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم آيه حتى تبين لهم أنه إيه الحق، الحق زي ما اتكلمنا في لعاب الكلب تجرى البحوث ومتأكد يجد إيه إن فعلا في نوع من الميكروب لا يزيل إلا بالتراب. تابعوا إحنا طبعا مش منتظرين الكلام ده يزيدنا أيوة إيمانا، لكن مش منتظرينه ولا إيمانه متوقف عليه، وإلا ما أنت مؤمن بليه بالعلم مش بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالحق ولا بالوحي، لا، احنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، طالما صح الحديث عنه ها خلاص ناخذ به على العين والايه على العين والراس. اللي حواله شغبوا كما قلت لكم رد العلماء عليهم وفندوا شبهاتهم في هذا الحديث الايه العظيم يا جماعه، ماشي، وارد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب بعد كده عندنا يا جماعه ايه ها ايوه الحديث الاخير وهو ماشي عن ابي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ إيه واللفظ له. تبه معي أبين طبعا أبو واقد الليثي خدت بالك هو الحارث ابن عوف، والحارث ابن عوف ماشي منسوب إلى بني عامر ماشي ابن ليث، أسلم قديما ويعني قيل إنه شهد بدرا وجاور بمكة وتوفي بها سنة 65 أو 68 ولو 57 سنة، وهو راوي الحديث المشهور إيه ها هزات أن جعلنا زاد أنقى منهم من ذاته إيه عن أبي واقد الليثي أيوة أبدا. طيب رضي الله تعالى إيه عنه ما قطع جاء في رواية ثانية ما أبين اللي هو ما فصل من جسد البهيمة، البهيمة ذات الأربع الشاء أو البقرة أو غيرها ماشي، بهيمة غير مفترسة، ذوات الأربع غير مفترسة تسمى بالبهيمة ماشي، وهي حية. كان العرب بيعملوا إيه؟ كان العرب إذا أرادوا أن يأكلوا لحما ولا يريدون أن يذبحوا الشاء قطعوا مثلا إليتها خدت بالك وطيبوها وأكلوها مثلا، هذا بعض الروايات مذكور هذا. فالنبي بيقول لهم أن ما أبين من الإيه من اللي أقبلك البهيمة وهي حية فهو إيه فهو ميت، لا يجوز إيه يبقى نجس ولا يجوز ايه ولا يجوز اكله، نجس ولا يجوز ايه اكله ما فصل. يستثنى من هذا يا جماعه ما ابين من الايه من السمك حلال طاهر باتفاق العلم كان يقول شخص ابن تيميه ما ابين من الايه من السمك، قطعت حته من السمك والتانيه جريت او كان يعني او ما وهي حيه خدت بالك ما فيش اي مشكله لان السمك ايه ها حلال طيب طاهر ميت وايه وحي ماشي يا جماعه. كذلك الايه ما تسمى بالطريدة، ايه الطريدة ها اللي هي الايه الحيوان الذي يراد ذبحه فيهرب ويجي مش عارفين ايه يمسكوه ثور هائج اراد ان يذبحوه فلم يستطيع فذره فيضربونه بالايه يضربونه يضربونه بالسهام فكل سهم يقطع منه ايه حتى لحد ما ايه ما يسقط، كل ده ايه حلال، كل ده ايه حلال أخبرك من الإيه الطريضة. وكذلك الناد من الإبل، إبل المتوحش الذي إيه يخبرك أنين كما حدث مع في قصة النبي صلى الله عليه وسلم حيث رافع ابن خديج خدت بالك ما كانوا مع النبي في ذي الحليفة ماشي، فند بعير يعني هارب جمل متوحش مش عارفين يطلوه فطلبه الصحابة فإيه فأعياهم لم يتمكنوا منه فأوى إليه إيه ها صحابيهم بإيه بسهمه فحبسه وخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الايه الوحش يعني حاجات تحبسها وتقرا فاذا ايه فما ند عليكم بايه بمثل فاصنعوا به فما ند عليكم يعني جرى وهرب منكم لا تتمكنوا منه فاصنعوا بها هكذا فاصنعوا بايه هكذا. فالطريدة ما يقطع منها اللي هو تهرب ويدور وراها عشان يمسكوها مش عارفين فين دوير مواب السهام يقطع منها او اي حاجه تقطع منها اجزاء الى ان تسقط كل ده حلال. كذلك ما أبين من السمك كذلك ما أبين من الند من الإبل والبعير. بذلك نقول قد انتهينا. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.